قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى لا يقاد من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. كيف هي غير مكلفة؟ الله عز وجل أعلم بما بشأنها. هو عز وجل لابد أن يؤدي الحقوق إليها. بعض الحيوانات دي ظالم متعدي على غيره. أليس هذا مشهودا؟ تلاقي ديك مثلا مفتري على الديوك التانيين، أليس كذلك؟ يقول لك مثال قدامك، فتلاقي وعمال ينقرهم ويؤذيهم أذية جديدة، متكبر كذا تلاقيه منتفخ. ربنا سبحانه وتعالى أعلم بما في بواطن هذه المخلوقات. ما لكش دعوة، داعي الملك للمالك، هو ربها عز وجل أعلم بها. مش مكلفة أنها تعمل حلال وحرام، لكن في حاجات تانية ربنا أعلم بها، فيها هو يقتص ويعني يؤدي الحقوق لأهلها سبحانه وتعالى.